السلام عليكم ورحمة الله. قانون التطور يشري على كل شيء، مادي أو معنوي. ومن ضمن تلك الأمور التي يشري عليها قانون التطور التخلف. نعم، التخلف الذي هو أصلا فكرة معاكسة للتطور، هو أيضا يتطور ويأخذ أشكالا حديثة مناسبة للأذواق والمفاهيم الحديثة. يعني مثلا لو تحدث الأجيال الجديدة عن ذلك الباكستاني الذي وجدوا معه بوصلة وقتلوه، أو تحدثهم عن تحريم القهوة، أو تحدثهم عن غزوة على وزارة الإعلام، أو تحدثهم عن مثلا رفض تعليم البنات وما إلى ذلك، سيقول لك بأن هذه الظواهر المتخلفة كانت طفرة تخلفية في وقت محدد لم ولن تتكرر. يعني كانت عقول استثنائية من التاريخ البشري ظهرت وقامت بهذه الممارسات المتخلفة، لكنها خلاص انتهت، لن تتكرر. وفي الحقيقة أنهم ما زالوا موجودين، يعني أولئك الذين يعني مثلا حاربوا تعليم البنات ما زالوا موجودين ويمارسون تخلفا. يعني لا أقصدهم، أشخاصهم، عيناتهم ما زالت موجودة وتمارس التخلف بطريقة حديثة. الذين حاربوا الإعلام، حاربوا يعني الوسائل الإعلامية المختلفة، التلفزيون، حتى المذياع كما سمعت حورب وهجم. ماذا يحاربون الآن؟ يعني هم الآن تطوروا واستجابوا للحياة، وبقيت يعني هذه الصفة فيه الدفع بالحياة إلى الوراء. هم الآن يحاربون مثلا نتفليكس، يحاربون يعني بعض الوسائل الحديثة التي صحيح أنها تحمل الشر، لكن أيضا هي منصات تزيد الحياة تقدما ووعيا. يعني أنت الذي تختار، يعني نتفليكس هذا فيه مواد قيمة، فيه أفلام، لو تقرأ 20 كتاب لن تستطيع الحصول على المعلومة كما تقدمها لك. فهذه النزعة إلى التخلف هي صفة كامنة في الإنسان، وتتطور وتأخذ أشكالا مناسبة للأذواق والمفاهيم الحديثة. يعني لو يأتي شخص الآن ويحارب مثلا التلفزيون والإنترنت لن يقبله أحد، حتى المتخلفين سوف يرفضونه. لماذا؟ لأن الحياة ضغطت عليهم وقبلوا بهذه الأمور، لكن ما زالت فيهم هذه العملية، عملية الدفع بالحياة إلى الوراء. هو تنازل عن الطلبات وعن الطموحات القديمة، وصارت عنده طموحات جديدة مناسبة للعصر. فالتخلف يتطور، يعني هذه هي الفكرة الرئيسية. التخلف يمشي معك ويعمل على يعني ضيق الذاكرة البشرية. يعني الأجيال القديمة لا تستحضر ولا تتذكر يعني التصرفات القديمة للمتخلفين، وتتوقع أن الأجيال الحديثة من المتخلفين هم ليسوا أولئك الذين حاربوا مثلا السيارات. يعني في فترة من الفترات كما سمعت هناك من رفض السيارة، وهناك من رفض حتى السخانات. فهم ما زالوا موجودين، يعني العينات هذه موجودة لكنها رضخت للحياة وحدثت التخلف. يعني هم الآن يدعون إلى التخلف بطريقة حديثة، طريقة حديثة. حتى يعني مثلا تراث ابن تيمية هو استخدام للفلسفة التي هي يعني نزعة نحو الأمام، نحو يعني هي ثمرة لتطور علمي ومعرفي، استخدمها لصالح الدروشة والتخلف ومناصرة الحشوي. يعني الفلسفة اللي هي ثمرة العقل وثمرة التفكير وثمرة النضوج استخدمها لصالح يعني الجهل والحشو والعمى. كمان يستخدم الإنترنت الآن لنشر التخلف والرفض، يعني النت هو ثمرة لعلم، لوعي، لتقدم، لتطور. فيأتي المتخلف ويستخدم هذه الوسائل لدعم الفكرة المتخلفة. طبعا أنا لا أرفض الضبط والتقنين والنظام، وأن يكون عند الإنسان حدود وخطوط حمراء، هذه ما فيها مشكلة. لكن فكرة أني أرفض المستجدات بشكل عام، أني أكره أن الحياة تتقدم إلى الأمام، هذه هي التخلف، يعني هذه هي صورة التخلف. وكما قلت لك في مقطع سابق، أن المتخلف يصطدم بواقع جديد، يعني هو تأسس على مفاهيم وأدبيات وأفكار لا تناسب الواقع الجديد، فيضيع ويتوه ويحتار ولا يدري ماذا يفعل، لا يدري ماذا يتصرف. الحياة تغيرت، يعني الحياة لا تتناسب أبدا مع المفاهيم التي تشربها. فماذا يفعل؟ يحاول دفع الحياة إلى الوراء حتى يطمئن على موقع، يعني هو مثل الشخص اللي كان يسير في الطريق ثم ضاع، فيرجع إلى النقطة الرئيسية حتى يطمئن بأنه في الحياة، أنه في الطريق السليم. لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف يتصرف مع هذا الواقع الجديد. هو اصطدم نفسيا، اصطدم معرفيا، ووجد أن هناك قوانين، معايير جديدة تحكم الواقع، لا تتناسب أبدا مع الأشياء اللي تعلمها ونشأ عليها. فماذا يكون الحل؟ الحل إني أرفض الواقع الجديد وأرجع إلى الوراء. إذن التخلف يتطور، التخلف يتطور. ونفسهم اللي حاربوا السيارات والراديو والتلفزيون هم نفسهم اللي يدفعون الآن بالحياة إلى الوراء. يعني طبعا لا أحد الآن مثلا يحرم التلفزيون أو مثلا يحارب تعليم المرأة، لكن هم الآن هذه العينة، هذه فئة تمارس التخلف بطريقة جديدة وحديثة وبمفاهيم مواكبة. فلا بد أن ننتبه لهذه النقطة، التخلف لا يذهب، هو باقي ويتطور ويحدث مفاهيمه وينظر من شكل أوسع، وتبقى فيه هذه النزعة وهذه الصفة وهذه الخاصية. يعني كثير منهم ممن يستخدمون النت الآن وينشطون فيه نشاطا كبيرا، كانوا يوم من الأيام يحاربون هذه الوسيلة وهذه الآلة. طبعا كما قلت لك، هم الآن يعني ربما يقولون لك لا، نحن نحارب الشر ونرفض يعني الخطر اللي فيه، ولا الوسيلة نفسها أنا أستفيد منها. لا، هم كانوا يحاربونها بوسيلة سد الذريع كده، يعني النت هذا مرفوض جملة وتفصيلا. فلابد أن نفهم كيف يتحرك التخلف وكيف يعمل حتى نستطيع أن نحدده ونميزه في الحياة. إلى اللقاء.